أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ضربا باليمين فأخذ وتله للجبين ونادي What? إلا عجوزا